مالك يوم الدين، القائل في التنزيل المبين: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، والقائل في معرض توجيهه للمؤمنين والمؤمنات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والقائل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف بألوهيته، مقر بحكمه، منصاع لأوامره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، القائل: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والقائل: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب لم يبرأ. والقائل: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. فلا حول ولا قوة إلا بالله إذا وسد الأمر إلى غير أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا نطق الرويبضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا عطل حكم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا قدم أمر المخلوق على أمر الخالق، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا كان أهون شيء على الناس رد أحكام الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا غضب الناس على ضياع أمور دنياهم ولم يغضبوا على ضياع أمور آخرتهم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار بمخالفة أمره والرضا بحكم غيره، فإن ذلك مدعاة لغضبه. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عباد الله، يقول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أيها المسلمون، فرعون طاغوت الطواغيت على مدار الأزمنة والعصور، ومهندس عملية الحكم بغير ما أنزل الله، ومبتكر أساليب التلاعب على الشرائع والقوانين التي جاءت من عند الله، والمنظر لفكرة الترويج الدعائي للباطل، والعقل المدبر لعمليات الإرهاب والتنكيل والتشهير لكل مخالفيه. فرعون صاحب قاعدة: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فلا رأي إلا رأيي، ولا صواب إلا قولي، وما أشرع إلا ما فيه المصلحة لكم ولمجتمعكم، وليأكل المعارضون أنفسهم أو بعضهم بعضا. إنها نظرة كل طاغية، فهل يرون إلا الرشد والخير والصواب؟ وهل يسمحون بأن يظن أحد أنهم مخطئون؟ وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟ لا. ولقد استطاع فرعون أن يروج لفكرته تلك ويطبقها على أرض الواقع لتوافر عاملين رئيسيين: أولهما الإعلام، فقد كان يملك إعلاما عميلا يروج له ولأكاذيبه وألاعيبه وحيله، إعلام يقلب الحقائق فيصور الكذب صدقا والصدق كذبا والباطل حقا والحق باطلا، إعلام لا يبرز إلا آراء المؤيدين لفرعون وملئه ولو كانوا شرذمة قليلين، ويغفل جانب المعارضين ولو كانوا هم الأكثرين، إعلام لا يحسن إلا لغة النفاق والدجل ولا يتقن إلا فن التطبيل والتدمير وإضفاء الهالة على الحاكم بذكر محاسنه الزائفة وإغفال مساوئه الحقيقية. لا تصغي يا ولدي إلى ما رددوه ولفقوه، لا تصغي يا ولدي إلى ما رددوه ولفقوه من أنهم قاموا إلى الحق السليب فأرجعوه، هذا الذي كتبوه مسموم المذاق لم يبق مسموعا سوى صوت النفاق، صوت الذين يقدسون الفرد من دون الإله ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة. أما العامل الثاني الذي توافر لفرعون لترويج قاعدته الباطلة هو فساد غالبية الشعب وفسقهم، حيث كان الفساد بجميع أنواعه متفش فيهم، فساد عقائدي وفساد أخلاقي وفساد سياسي وفساد اقتصادي، فساد جعلهم من حيث لا يشعرون يقوون ملكه ويكونون لونا من ألوان طيفه، وشعب هذه هي الفئة الغالبة فيه شعب سهل للقياد والانصياع، لذلك وصفهم الله وصفا بليغا وفضحهم وأوضح السبب الذي جعل فرعون يسير بهم سير النعاج، وذلك بقوله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه، وما السبب يا رب؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. إن استخفاف الطغاة للشعوب أمر لا غرابة فيه، فهم يعدلون الشعوب أولا عن كل سبل المعرفة ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها ولا يعودوا يبحثون عنها، ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع في نفوسهم، ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك ويلين قيادهم فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين. واعلموا رحمكم الله أن الطغاة لا يملكون أن يفعلوا هذه الفعلة بالشعوب إلا وهم فاسقون، لا يستقيمون على طريق ولا يمسكون بحبل الله ولا يزينون بميزان الإيمان، وشعب ضائع في كل أرض وجل مناه أن يرضي جماله، وراعي الشعب سجان غشوم وسفاح يسن لهم نصاله، وحاد الركب بوم أو غراب، وقد قاد الجموع أبو رغالة يرمرم من فتات الكفر قوتا ويلعق من كؤوسهم الثمالة، يقبل راحة الطاغوت حينا ويلثم دون ما خجل النعالة، فيرتع في مرابعنا دخيل يطارد في حضارتنا الأصالة، إذا سأل الزعيم مزيد ذل لشعب لا يرد له سؤاله، وإن نصح الحكيم فلا سميع ولا قلب يعي صدق المقالة، وهم الشعب ثوب أو رغيف وهم الشعب ثوب أو رغيف وصك من رصيد أو حوالة، وألقاب يتيه بها قرود وليس لها معان أو دلالة. أحبابي الكرام، وفي خضم هذا البحر المتلاطم من الظلم والبغي والنفاق والدجل وتضليل الشعوب، يبزق لنا نموذجان مشرقان في الثبات على الحق ورفض الباطل مهما كانت قوته. أما الموقف الأول فهو موقف آسية زوجة فرعون، آسية التي آثرت ما عند الله على ما كان عندها من الملك والعز والجاه، فهي اجتماعيا السيدة الأولى في المجتمع من الطبقة المهملية، وسياسيا هي الحاكمة بأمر زوجها والمتربعة على أعلى سلطة ألا وهي سلطة الحكم، فهي القادرة على التوجيه والأمر والنهي. واقتصاديا تجري الأنهار من تحتها والكنوز بين يديها، ولكنها علمت أن ذلك كله باطل إذا كان مخالفا للشرع ومبدأ الحق والعدل، فما قيمة الملك إذا كان قائما على نظام كفر؟ نعم، ما قيمة الملك إذا كان قائما على نظام كفر؟ وما قيمة الوجاهة إذا كانت يوم القيامة حسرة وندامة؟ وما قيمة المنصب السياسي إذا كان مخالفا لطبيعة المرأة وما خلقت لأجله؟ لقد وقفت امرأة فرعون في وجه طوفان الكفر الذي كان يدفعه زوجها فرعون ويوجهه لإفساد المجتمع وشق صفه وزرع بذور الفتنة في أوساطه، وطلبت من ربها أن ينجيها من فرعون وعمله الباطل، وتبرأت من صلتها به ومن صلتها بقومه وهي تعيش بينهم، وطلبت جوار ربها. وقفت وحدها في وسط ضغط المجتمع وضغط القصر وضغط الملك وضغط الحاشية وضغط المقام المملوكي، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال الحافظ رحمه الله: ومن فضائل آسية امرأة فرعون أنها اختارت القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه. فموقف امرأة فرعون نموذج لكل امرأة مؤمنة آمنت بقضيتها وآمنت بدورها الحقيقي ورفضت أن تكون ألعوبة بيد أهل الكفر والإفساد والتضليل. وهي نموذج أيضا لتنبيه كل امرأة يغريها الملك والجاه والمنصب ولو كان قائما على الباطل، تنبيه بأن الدنيا فانية والآخرة باقية، ومن يغريها في الدنيا حتما سيتخلى عنها في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وما كملت آسية إلا لمعرفتها الحق ورفضها الباطل، فما ثم إلا ناقصة. والنموذج الثاني الذي يبرز أمامنا في قصة فرعون هو صاحب موسى عليه السلام، والذي يمثل الموقف الجريء الشجاع الذي يجب أن يكون عليه العالم والداعية. وإن كان العالم أولى في المواقف الصعيبة العصيبة الصعبة، فالناس يصدرون عن رأيه وينتظرون كلمته وموقفه. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وهذه هي صفات الرجال، صفات الرجال التي لا تبرز إلا في المواقف الحرجة. لذلك وصف القرآن الكريم ذلك المؤمن بالرجولة، وهذا وصف للمدح والثناء والتعظيم. واعلموا رحمكم الله أن هناك فرق واضح بين الرجولة والذكورة، فإن الذكورة تقابل الأنوثة، فالزوجان هم الذكر والأنثى، والذكورة لا تستلزم الرجولة بل هي مظنة لوجودها. وليس كل ذكر رجل ولكن كل رجل ذكر. والذكورة صفة جسدية بدنية ليس إلا، لكن الرجولة تشير إلى القوة والشدة والتحمل والشجاعة والثبات. وما وردت في القرآن الكريم صفة الرجولة إلا في مقام المدح والثناء. اسمع ماذا يقول المولى جل وتعالى. قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وقال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. وقال تعالى: وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. وقال جل وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنه لا يقدر الرجال إلا الرجال، ولا يثبت معهم إلا الرجال. وفي موقف هذا الرجل المؤمن تحفيزا للعلماء في أن يصدعوا بكلمة الحق أمام الباطل، وأن يكونوا قدوات يقتدي بهم الناس، وأن يقدموا التضحيات ولا يغلبوا جانب السلامة ويركنوا إلى الدنيا. نعم أيها العالم، نعم أيها العالم، إنك ما حملت هذا العلم لتكون جزءا من إعلام السلطة وبوقا من أبواقها ولونا من ألوانها، وإنما حملت هذا العلم لبيان الحق من الباطل والصدوع بكلمة الحق ودفع الناس إلى محاربة الباطل والوقوف في وجه الطغيان، ولن يكون ذلك ما لم يروا منك التضحية أولا. أيها العالم، إنما حملت هذا العلم لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في زمان اندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فأي منكر أكبر أيها العالم من الشرك ورفض ألوهية الله ورفض شريعته للحياة؟ وأي كفر أكبر أيها العالم من رد أحكام الله وتبديلها؟ أيها العالم، أما سمعت قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أما سمعت قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إنها صورة رزية شائنة ومثل سيء شائن لكل الذين حملوا أمانة العلم والعقيدة ثم لم يحملوها ويصدعوا بها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. أيها العالم، أي مصلحة ترتجيها بعد أن ضيع حكم الله وحكم الناس بالطاغوت؟ إن المصلحة إنما ترتجى ممن يرتجى منه الخير، وأما من لا يرتجى فيه خير فلا مصلحة من البقاء معه. أيها العالم، إليك نماذج مشرقة من سلفنا الصالح في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهذا أويس القرني قال لرجل من مراد: يا أخا مراد، إن قيام المؤمن بالحق لم يترك له صديقا. وهذا سفيان الثوري يقول: إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول أكدم دما. يعني إذا رأيت المنكر ولم أنكر هذا المنكر عمل الغيظ والغضب في نفسي حتى إذا بلت أجلكم الله بلت دما. والناس اليوم ينظرون إلى المنكر، والعلماء يرون أحكام الله ترد ولا يتكلم أحد، ولا يكون هناك موقف واضح للألاعيب بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا ابن أبي ذئب قال له أبو جعفر المنصور: ماذا تقول في؟ قال: إنك لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية. فتغير وجه المنصور، فقام إبراهيم بن محمد بن علي صاحب الموصل منافق من المنافقين من حاشية الحاكم الذين يمسحون الجوخ ويلبسونه الرداء، فقال: يا أمير المؤمنين طهرني بدمه. فقال له ابن أبي ذئب: اقعد يا بني، اقعد فليس في دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله طهور. وهذا سيد قطب رحمه الله يكتب كتابا يفضح فيه طاغية زمانه ويعريه ويصدع بالحق في كل مكان ولما سجن وحكم عليه بالإعدام طلبوا منه أن يكتب اعتذارا للطاغية كي يخفف عنه الحكم. اسمع أيها العالم ماذا قال ذلك المجاهد. قال: إن الأصبع التي تشهد في كل صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تأبى أن تنحني لتخط كلمة لطاغوت. وقضى شهيدا نحسبه كذلك والله حسيبه. لقد ضرب العلماء وجلدوا وسجنوا، وأوذي محمد صلى الله عليه وسلم، وأوذي الصحابة من بعده والتابعين، وما ذلك إلا بسبب قولهم كلمة الحق في وجه الطاغية الذي يعطل حكم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى على لسان لقمان وهو يوصي ابنه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا فيه خير إلا علمنا إياه، ولا شيئا فيه شر إلا ونهانا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علما. وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. فالحق يا عباد الله واضح جلي، والباطل ليس عليكم بخفي، فاتقوا الله وأنكروا المنكر ولا تخافوا في الله لومة لائم. قال ذو النون: إنما فسد الخلق من ستة أشياء: ضعف النية بعمل الآخرة، والثاني صارت أبدانهم مهيئة لشهواتهم، والثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، والرابع آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الله، والخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث حسن، وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. رواه أحمد، وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فاتقوا الله عباد الله، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تنساقوا وراء أهل الأهواء والشهوات، فأنتم في زمان كثر فيه الفساد وقل فيه الصلاح وغلب فيه الشر الخير، فاستمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذا، واعلموا أن الله قد قال قولا كريما تنبيها لكم وتعليما: